يقول السائل: هل تنصحون بقراءة كتب الشيخ أبي مالك الرياشي، وخاصة ردوده الأخيرة على الحجوري؟ الجواب: أخونا أبو مالك الرياشي من إخواننا أهل السنة، ومؤلفاته طيبة جزاه الله خيرا، ورد على الحجوري طيب، إلا أنني قد نصحته أنه يتلطف في العبارة. نحن لا نمنع من الردود على الحجوري، لكن نحب أن تكون ردود علمية بعيدة عن المهاترات وعن السباب، فيحاول الإنسان ما أمكن أن تكون ردود علمية، وعساه أن يعدل بعض العبارات التي ما ينبغي أن يتلفظ بها. والحمد لله يستطيع المتمسك بالكتاب والسنة أن يحاجج الحجوري بالأدلة، الأدلة قاهرة، ما تحتاج إلى الاحتقار ولا السخرية ولا السب، وإنما ترد عليه بالأدلة، والأدلة قاهرة من فضل الله عز وجل. وبالله التوفيق.